منين ابدا منين ابدا منين ابدا انا وانت حكايتنا طويله منين ابدا منين ابدا منين ابدا انا وانت حكايتنا طويله الف واربع ميت ليلة دمعتنا بلمتنا وفرقتنا بماضينا وحاضرنا بضحكتنا ودمعتنا بلمتنا وفرقتنا بماضينا وحاضرنا أنا اقسم برب العاشقين غيرك ولا حبيت حد ببقى على قيد الحنين واحيا بحبك للابد والله على بعدك يعين لا طار قلبك وابتعد والله يصونك كل حين من شر حاسد لا حسد من شر حاسد لا حسد